من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حق تقاته واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع صحيح مسلم كتاب الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلوات وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغ. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. زاد خلف في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. أن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا من ندامة. قال فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة وربما قال النقير. قال شعبة وربما قال المقير وقال احفظوه وأخبروا به من وراءكم. وقال أبو بكر في روايته من وراءكم. جزاكم الله خير. الله جل وعلا يقول من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال عن الذين أراد هدايتهم ومن يرد أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فإن الله جل في علاه إذا أراد بقوم خيرا جعل بشاشة الإيمان تدخل وتلاعب قلوبهم. وهذا الحي من ربيعة إن الله جل في علاه أذن لهم أن يعني يدخل الإيمان في قلوبهم وأن بشاشة الإيمان تداعب قلوبهم فأتى بهم جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طائعين مسالمين سائلين عن دينهم وعن شرائع دينهم. فأتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن شرائع الدين وكانوا قد أسلموا قبل المجيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من القوم؟ وهذه لها علة كما سنبين في الفوائد المستنبطة لها علة مهمة جدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسأل من القوم أو ما يسأل أن كثيرا ما تجد في الأحاديث أنه جاء من يطرق باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول من؟ فيقول جابر أنا. يقول أنا. وأيضا تدخل المرأة فيقول من؟ فيقال أم هانئ. مرحبا بأم هانئ. فيسأل. وهذه العلة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الوفد أو عن القوم أو عن الشخص ليعرف قدره وينزله منزلته كما سنبين أن هذا أصل أصيل من هذا الدين. والأمة ما ضاعت وما خارت قواها وما تخبطت إلا لأنها لم تعرف قدرات أهلها ولم تنزل الناس منازلهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العلة الحكيمة جدا التي يستنبطها العلماء يسأل من القوم من الوفد كما سأل من الداخل على أم هانئ. فقالوا الحي أو الطائفة من ربيعة وهؤلاء الله جل في علاه لما أكرمهم وأعزهم بشرهم ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما علم ذلك قال مرحبا بالقوم، يعني على الرحب والسعة، يعني جاءوا على رحب وسعة، وأيضا بشرهم غير خزايا ولا ندامة، يعني أنتم موفقون مسددون كما سنبين في الفوائد المستنبطة. فبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكافأة لهم لما أتوا مذعنين طائعين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لكنهم لما أتوا الناس أشكال، لما أتوا أسرع القوم وتأخر الأشج، وكان أفقه من في القوم، وكان رئيسهم وعظيمهم وكبيرهم، فأخذ على السؤدة وهيئ نفسه واغتسل ولبس عظيما لأنه سيقابل معظما، يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تأني الأشج، وقال إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناب. فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الدين أو سألوه عن الأوامر والنواهي، وهذه تثبت لك فقه العرب دون هؤلاء الذين يعيشون في هذه الأزمنة وهذه العصور، لا يعرفون من الدين إلا اسمه ورسمه فقط، يقولون لا إله إلا الله ولا يعرفون عن معناها شيئا ولا يعرفون عن لوازمها شيئا. لكن هم لما علموا بالإسلام وعلموا بتوحيد الله علموا أن هذا التوحيد يقتضي أوامر ويقتضي نواهي، ولذلك قالوا ما تأمرنا ما تنهانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما إياهم أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. واليوم إن شاء الله نتكلم عن هذه الأوامر، وأعظم هذه الأوامر الأمر الأول الذي ابتدأ به وصدره، وهذه يستنبط منها عند علمائنا تقديم الأهم على المهم واجب. فلذلك قال لهم أمركم بالإيمان بالله وحده. لكن في إشكال قبل أن أدخل في الشرح الإخوة تنتبه له لتحل هذا الإشكال، قال آمركم بالإيمان بالله وحده، عدوا معي، وعقد واحدة في بعض الروايات قال عقد واحدة، آمركم بالإيمان بالله وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة اثنين، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من النهار. كم الآن، ثلاثة أم أربعة؟ خمسة. وهو يقول آمركم بأربع، هذا إشكال. قال أمركم بأربع فأمرهم بخمس. ندرك حل الإشكال للإخوة ولا نسيف الشرح؟ لابد أن نختبر عقول الإخوة. قال أمركم بأربع فأمرهم بالإيمان بالله وحده، هذه واحدة. ثم قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا الخمس من المغنم، فهذه خمسة. الغرض المقصود أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر فسمعوا وأطاعوا، وأمرهم بالنواهي التي نهاهم عنها، وقال أمركم أن تخبروا من وراءكم بهذا. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث العظيم الذي إذا وقفنا أمامه وقفنا طويلا، أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بالإيمان بالله وحده. أولا قلنا الإيمان في اللغة معناه التصديق، والإيمان بالله لابد أن يكون إيمان بوجود الله، إيمان بربوبية الله، أحسنت، إيمان بإلهية الله، إيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. لكن أنا الآن لا أتعرف على هذا لأننا فصلت سابقا. قال أمركم بالإيمان بالله وحده، هذا تأكيد، يعني هذا الإيمان الذي تؤمنون به بالله جل في علاه لا يستقيم ولا يقبل، ولن تكونوا من المقبولين عند الله جل في علاه إلا بهذا الوصف الدقيق أمركم بالإيمان بالله وحده، يعني لا تشرك مع الله جل في علاه غيره. ولذلك ترى هذا التفسير في آيات كثيرة دندن حولها الله جل في علاه في كتابه إن صح التعبير. قال الله تعالى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا يمكن أن يستقيم إيمانه ولا يمكن أن يقبل عند الله جل في علاه إذا أقر بربوبية الله وأقر بربوبية غير الله جل في علاه، أو أقر بإلهية الله وأقر بإلهية غير الله جل في علاه. أمركم بالإيمان بالله وحده، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل في علاه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال على لسان عيسى عليه السلام انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. بل قال لاعظم الخلق واكرم الخلق عليه صلى الله عليه وسلم لئن اشركت ليحبطن عملك. وقال عن الانبياء والمرسلين قال ولئن اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذه كلها ايات تضمن وتفسر لنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم امركم بالايمان بالله وحده، يعني لا تشركوا به شيئا، ولن يتم هذا لاحد حتى يحفظ جناب التوحيد. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم ان الايمان لا يكون مقبولا عند ربه جل في علاه الا ان يكون الايمان لا يشوبه اي ظلم او اي شرك، وضع السدود والحدود والحواجز لكل وسيله ان تخرب هذا الايمان، كل وسائل تسقط هذا الايمان بالله وحده، يعني تدخل المرء في الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليصدها، جاء ليهدمها. وقد قعد علماؤنا قاعده مهمه جدا، وهي حفظ جناب التوحيد. حفظ جناب التوحيد كانت من مهام، بل من اعظم مهام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفسيرا لقوله امركم بالايمان بالله وحده. فاذا لن تؤمن بالله جل في علاه وحده، ولن يستقيم ايمانك حتى تقطع كل الشركيات وكل الوسائل التي تصل بك الى الشركيات. واليك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليحافظ لنا على الايمان بالله وحده، ليحافظ لنا على الايمان دون ان يشوبه اي شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت في مرض الموت، ويضع يده على الماء وعلى رأسه، ثم يقول ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وفي رواية عن عائشة قالت يحذر ما صنعوا، لولا ذلك أبرز قبره. فكان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبر مسجدا، أو من اتخاذ البيوت مقابر، أن تعبد من دون الله، مع أن الدفن الأصل فيه الحرمة أم الحلم؟ الحلم في أي مكان، لكن لما كان وسيلة لأن يعظم من دون الله جل في علاه، وهذا واقع نشاهده إذا دخلت البدوي أو عند عبد القادر الجيلاني أو عند الحسن أو عند الحسيني أو عند أي مسجد فيه قبر ولي معظم، تجد أنهم عظموه فوق الله جل في علاه. هذه وسيلة للشرك، ولذلك منعها النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا لقول أمركم بالإيمان بالله وحده. فكل وسيلة تدعى للشرك مع الله قطعها النبي صلى الله عليه وسلم. قال لعنة الله على اليهود والنصارى، لما اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد؟ طب لما أيضا، ما الحكمة؟ لأنهم إذا اتخذوا هذه القبور مساجد عظموا صاحب القبر، فإن عظموه صرفوا له العبادة من دون الله جل في علاه. وهذا كما قلت واقع نعيشه، فإن الذي يعظم الولي لابد أن يغلو في هذا الولي. ولذلك قال قائلهم ولم يستحي من ربه وهو يقول ذلك، يقول إن الله أعطى الأولياء قوة لإحياء الجنين في بطن الأم، وإن الله أعطى الأولياء قوة للتصرف في هذا الكون. انظروا إلى الضلال المبين وإلى الكفر الظاهر بالله جل في علاه. هذا نتيجة لإيش؟ لأنه لم يحسن مادة التوحيد، أو لم يحسن مادة الشرك، لم يحفظ جناب التوحيد. أيضا في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فيقول صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، ثم قال ولا تجعلوا قبري عيدا. نقف وقفات، أولا قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، هذه الأولى مفسرة للثانية، كأن الثانية مجملة والأولى كانت هي، أو نقول الأولى مبينة للثانية. صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا، معنى ذلك أن القبور لا يجوز الصلاة فيها، وهذا مستقر عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز بحال من الأحوال الصلاة في المقابر، في المقبرة. وقد وردت آثار فيها بعض، لكن الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها تغنينا عن ذلك. فاستقر عند الصحابة أنه لا يجوز الصلاة في القبور. وذلك قال لا تجعلوا البيت كالقبر لا تصلوا فيه، تحسبون أن النهي عليكم أنكم لا تصلون في قبوركم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. ثم الجملة التي بعدها تبين لنا العلة، قال ولا تجعلوا قبري عيدا. ما معنى عيدا؟ من العود، يعني تعودون إليه، يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهب يسلم عليه الفجر ثم المغرب ثم العشاء ثم الظهر ثم العصر، يعاود الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يصلي عليه وإن كان يسلم عليه يعاود الذهاب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنك إذا اتخذت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدا وعاودت الذهاب والإياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعتقد في رسول الله ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. ولحسم هذه المادة قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنت في مشارق الأرض والقبر في المغارب صلي علي في المشارق بلغني هذه الصلاة وأنا في المغارب. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني لا تقول أذهب الآن كما يقول بعض الذين لا يفقهون أنا ذاهب لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وسيلة للشرك منعه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الأمة تغلو فيه، ولذلك قال إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله، فقال لا تجعلوا قبري عيدا حتى لا تصل به إلى أن تشرك الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله جل في علاه. أيضا من المظاهر التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حسما لمادة الشرك أو حسما للوسائل التي تصل إلى الشرك تهدم الإيمان بالله وحده، قول الإنسان هذا فعل، منع الفعل اتخاذ القبر مسجدا أو ألا تتخذ بيتك مسجدا تصلي فيه، هذه أفعال، ومنع أيضا الأقوال، فمنع الأفعال التي هي وسائل للشرك ومنع الأقوال التي هي وسائل للشرك. جاء رجل كما في السنن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ما شاء الله وشئت، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع أن هذه الكلمة إذا دققت النظر فيها هل هي محرمة؟ محرمة؟ أيوة نعم، لأن العبد ليس له مشيئة، صح، فيبقى محرمة، نايمين كل لا له مشيئة يبقى غير محرمة، هو أقر بمشيئة النبي. قال الغرض المقصود هو يقرب أن في مشيئة للنبي ولا ما في مشيئة؟ في مشيئة، قال الله تعالى وما تشاءون إلا أيش، ففي هناك مشيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حتى لا توهم الكلمة، العطف مطلق اشتراك، فلا يتوهم أحد أن رسول الله مثل من؟ مثل الله. ولذلك نحن ننكر حتى بالكتابة، تدخل المسجد تجد فوق الله بجنبه إيه؟ محمد، والله هذه وسيلة له، والله هذه لا تجوز، لأنها وسيلة. النبي صلى الله عليه وسلم قالها، أنت الآن تنظر إليها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعها، قال له ما شاء الله وشئت، قال لا تقل ما شاء الله وشئت، بل قل ما شاء الله وحده، وقال أجعلتني لله ندا. وفي رواية أخرى دخل النبي صلى الله عليه وسلم على خطيب يعظ الأمة، خطيب من الصحابة يعظ الأمة، فيقول ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما، فأتى بالضمير ثم قال ومن يعصيهما فقد غوى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم منتهرا إياه حسما لمادة الشرك للوسائل كلها، تقطيع للوسائل، قال بئس خطيب الأمة أنت. رسول الله ينتهر الصحابي الجليل بهذا الانتهار، بهذا الزجر العظيم، نعم، لأنه يبجره لأمر عظيم، حفظ جناب التوحيد، قال بئس خطيب الأمة أنت أمام الملأ، نعم أمام الملأ، يقعد من ذلك أن من أخطأ على الملأ يرد عليه على الملأ حتى لا يفتن به أحد، ولا يأتي واحد يقول طب لي ما تجعلها في السر لعله يقبل، أنت لست بأفقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني لله ندا، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. هذه ايضا حفظا لجناب التوحيد. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن الشخير دخل عليهم فقالوا انت سيدنا وابن سيدنا خيرنا وابن خيرنا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، قال ولا يستهوينكم الشيطان، انما انا عبد تقول عبد الله ورسوله. لما؟ لان هذا غلو سيصعد بهم الى ان يغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون خلق من نور، وبعدما خلق من نور ينزل جبريل يقول اخذت منك القرآن واليك اوحيه اليك، بعد ذلك بعدما ارتقوا الى ان السلام خلق من نور ارتقوا انه الرب فوق عرشه جل في علاه، وقال قائلهم من جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ولذلك قال لهم السلام انما السيد الله، مع ان رسول الله السلام قال تصريحا انا سيد ولد ادم ولا فخر، ومع ذلك لما قالوا انت سيدنا قال لهم انما السيد الله، لما؟ حسما للمادة، حتى لا يصل المرء الى الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشرك بالله الذي فيه علاه، كل هذا حفاظا على جناب التوحيد، تفسيرا لقول صلى الله عليه وسلم امركم بالايمان بالله وحده تقييدا، يعني دون ادنى شرك، لان الامان والهدى التام في الدنيا قبل الاخرة بالايمان الصافي من الشرك. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم ها الأمن، وهم الأمن التام والهداية التامة على الإيمان الذي لا يشوبه أدنى شرك. هذه أول المسائل العظيمة التي تستقى من هذا الحديث العظيم، أمركم بالإيمان بالله وحده. ثم فسره قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده يشوقهم حتى يعلموا بأذان صاغية، قال تفسيرا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيها مسائل ثلاث أو حالات ثلاث أو استنباطات ثلاث، الأول أن الإيمان بالله وحده يتضمن الإيمان بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من آمن صدقا وحقا لزاما يتضمن هذا الإيمان إيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه فسر قال الإيمان بالله وحده هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نقلب الآية، من آمن بالرسول يستلزم بذلك. قلت من قال آمنت بالله فيتضمن إيمانه بالله إيمانه بمن؟ برسول الله. طب من قال آمنت برسول الله يستلزم كيف ذلك؟ يعني من آمن برسول الله يستلزم إيمانه برسول الله إيمان بالله، كيف ذلك؟ هذا هو. أولا تقاعد قاعدة، الرسول لابد له من مرسل، فإن آمن أنه رسول لزاما يكون آمن بمن أرسله. هو كلام كله يحوم حول هذه المسألة. إذن الإيمان بالله وحده وبتفسيره بالشهادتين دل على أن الإيمان بالله وحده يتضمن الإيمان برسول الله، والإيمان برسول الله يستلزم الإيمان بالمرسل وهو الله جل في علاه. هذه الأولى. ولذلك قرن الله جل وعلا قرن طاعته بطاعة رسول الله، قال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال أيضا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمره. المسألة الثانية وهي مهمة جدا، أنه عندما قال أمركم بالإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، جعل الإيمان هو الإسلام. وهذا راجح، قد بينا العلاقة بين الإسلام والإيمان أنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. هنا قد افترقا فاجتمع. هل من مفسر علاقة الإيمان بالإسلام؟ أنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع، وهنا قد افترقا فاجتمع. سبحان الله، إن الدين عند الله الإسلام، إذا لابد يدخل مع الإسلام الإيمان. وقال الدين كلية جاء يعلمكم أمر دينكم، ثم قال إسلام وإيه وإيمان وإحسان، هذه مفسرة لقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. الدين يبقى إسلام إيمان إحسان. طيب الدليل الثاني، هذا إذا افترق اجتمع، أحسنت، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وإذا قربهم. نعم، هنا وقد أفهم هنا اجتمع ولا افترق؟ هنا افترق فاجتمع. يعني ايش؟ يعني امركم بالايمان واحد بالله وحده افترق، ما قال ان تسلموا، قال ان تؤمنوا، فافترق في الذكر فاجتمع في المعنى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الايمان واتى باوصاف ايش؟ الاسلام. احسنتم، يبقى اذا بين ان الايمان هنا هو الاسلام. قال امركم ان تؤمنوا بالله وحده، ثم ذكر شهاده ان لا اله الا الله، وشهاده ان لا اله الا الله باقرار القلب، صح؟ إقرار القلب، شهادة لا إله إلا الله إقرار القلب، قول اللسان يبقى في الجوارح، وإقام الصلاة هذا التوكل عمل ظاهر، وإيتاء الزكاة عمل، وأن تؤدوا الخمس من المغنم والصوم رمضان من الجهاد، يبقى كل هذه إيش؟ ظواهر، أعمال ظاهرة، والأعمال الظاهرة هي الإسلام. فذكر الإيمان وأتى بأوصاف الإسلام ليبين لك أن الإسلام دخل ضمنا تحت الإيمان. هذه المسألة الثانية، يا رب تكون اتفهمت. المسألة الثالثة تحت هذا الباب العظيم، الرد على المرجئة، ضع تحتها 45 خط، الرد على المرجئة، لأن المرجئة يقولون بأن الإيمان العمل ليس منه، العمل ليس من مسمى الإيمان، قالوا الإيمان فقط التصديق والعمل ليس من الإيمان بحال. يعني الرجل لو عاش دهرا أو عاش منذ ولد إلى أن مات ما عمل عملا لله إلا في علاه لم يؤثر ذلك في إيمانه قط، وأيضا لو عصى الله كل المعاصي لم يؤثر ذلك في إيمانه قط، وقالوا العمل ليس من الإيمان. وهذا الحديث رد قاطع عليهم وقاسم للظهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم بالإيمان، ثم فسر الإيمان شهادة لا إله إلا الله ثم إقامة الصلاة. فيبقى إذا معنى كده أن السلام يقول الإيمان هو إقامة الصلاة، يعني إقامة الصلاة من الإيمان، وإيتاء الزكاة من الإيمان، وصوم رمضان من الإيمان. هذا ظاهر في الحديث ولا ليس بظاهر؟ قال أمركم بالإيمان بالله وحده، هذا الإيمان هو إقامة الصلاة، يبقى إذا إقامة الصلاة من الإيمان. جاء دليل منفصل عليه، قال الله تعالى بعدما حول القبلة وما كان الله ليضيع إيمانكم، بالاتفاق إيمانكم هنا معناه إيش؟ صلاتكم. ما كان الله يضيع صلاتكم عندما صلوا واستقبلوا بيت المقدس، لا تضيع هذه، بل هي مكتوبة عند ربكم جل في علاه. أيضا إيتاء الزكاة من الإيمان، في دليل على ذلك منفصل، وصوم رمضان من الإيمان، في دليل على ذلك منفصل. أحسنت، يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لأن هذا من تمام الإيمان أن يكتب عليكم الصيام، قال لعلكم تتقون. وأيضا قال الله تعالى الإيمان بضع وسبعون، في رواية بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، فهي من الإيمان دي أعلاها، وأدناها إماطة الأذى، يعني إماطة الأذى من الإيمان هو عمل ظاهري هو من الإيمان. وقال والحياء شعبة من الإيمان، فإذا الأعمال من الإيمان، وقد جاوب البخاري أبواب كثيرة تثبت أن هذه الأعمال الظاهرة كلها من الإيمان، ففيه الرد القاطع على المرجئة. يبقى لنا مسألة أخيرة ألا وهي قوله أن تؤدوا الخمس من المغنم، هذا على الوجوب لمن قاتل في سبيل الله فغنم أن يؤدي الخمس، وهذا إن شاء الله بابه أو تفصيله يأتي بعد ذلك. الفوائد المستنبطة من هذه الجزئية التي قرأناها حتى لا أطيل عليكم، ثلاث فوائد مهمة جدا. الفائدة الأولى، أصل الأصيل في هذه الأمة إنزال الناس منازلهم، وأنا أقول إن لم تنزل الأمة الناس في منازلهم قد خابت وخسرت، أمة لا تعرف قدر رجالاتها ضاعت وضيعت. ولذلك لما تمسكت هذه الأمة بهذا الأصل الأصيل رفعها الله في مدة وجيزة من عمر الزمن. الله الذي علاه يبين أنه خلق الناس درجات لكل درجة، وقال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فالله جل في علاه ينزل الناس منازله ويضع كل واحد في نصابه. فلما اختلطت الأوراق ونطق الرويبضة وانخفض سهم الذي لابد أن يتكلم طاعة الأمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من انقلاب الموازين ويقول كما في المسند بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب. انقلبت الموازين، عدم وضع الناس في مواضيع، الموازين انقلبت، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الفاس أو قال الفويسق، يتكلم في أمر العامة. هلك وأهلك وهلكت الأمة بذلك، وما أكثر الرويبضات في عصورنا هذه. انقلاب الموازين، والله يضع الشيء في نصابه. قال الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله، ينزل الناس منازلهم. قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلق بأثار هذه الصفات، يقول لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. ولذلك دخل علي بن أبي طالب لمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانب الرسول أبو بكر، ولم يجد عليه فسحة من المكان يجلس فيه، فأفسح له أبو بكر المكان وقال ها هنا، يعني بجانب الرسول، يا أبا الحسن ها هنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرا بفعل أبي بكر مادحا إياه، فقال يا أبا بكر لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. مفهوم المخالفة، الذي لا يعرف أهل الفضل فضلهم ليس من أهل الفضل، الذي لا ينزل الناس منازلهم ليس من أهل الفضل. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين الفارق البعيد بين مكانات الناس. عمر الفاروق عندما اشتد الأمر بينه وبين أبي بكر، انظروا كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق بينهم، مع أن أبا عمر الذي نصر الله به الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعز إذا صح عنه دين بأحد العمرين. عمر الفاروق عندما اشتد الأمر بينه وبين أبي بكر وذهب أبو بكر يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يشتكي؟ أبو بكر خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن صحت الخلة، وإلا الرسول خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عمر مستعتبا، أو جاء عمر راضيا بمسامحة أبي بكر، جاء عمر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واشتد الغضب، أو اشتد هذا على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رأى أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والغضب في وجهه جفى على ركبتيه، وقال والله يا رسول الله، علم ماذا سيفعل، سينتصر لأبي بكر، لأن أبا بكر لا يوازيه أحد، ولذا فإن رسول الله لا ينزل أحد منزلة أبي بكر. فقال أبو بكر يا رسول الله والله إني كنت أظلم، أنا أظلم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في شدة غضبه، هل تركتم لي صاحبي؟ كأنه يقول أنتم لستم بأصحابي، هم أصحابه، لكن التفسير هو صاحبي عنكم، يعني إذا جئنا للنزاع فهو المقدم عليكم. قال هل تركتم لي صاحبي؟ قد كذبتموني وصدقني، وواتاني بأهله ومالي، صدت عني، هنا المميزة والمفاضلة، صدت عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك في مرض موته قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ينزل الناس منازلهم، يضع الأمر في نصابه، لا يجعل الرويبضة هو الذي يتقدم، والذي لابد أن يتصدر هو الذي يتأخر، لا يجعل الذي لا يفقه في دين الله شيئا بل يتنطع ويأتي بالغرائب والعجائب والشذوذات، يجعله هو المتصدر ويجعل المتقن هو المغيب في الخلق. هذه لا تصح، يعني لا تصح الأمة بهذه الطريقة. ولذلك السلام هو في مرض موته قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، تأتي عائشة تخشى على أبيها، الناس لا يرضون بأحد مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الشؤم سيحدث في هذا. فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، فمر عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف، يعني أنت تتمنين أن أبا بكر يكون في هذه المنزلة، لكن خوفا عليه من هذه المنزلة أو من شؤم الناس به قلت ذلك. فقال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، معرفة لمقدار أبي بكر رضي الله عنه. فلما سب خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابه، مع أن خالد صاحب، لكن انظر عبد الرحمن بن عوف سابق الإسلام سبق خالد فعرف له نسلم السبق. فقال لا تصبوا أصحابي لا تصبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم. ينزلون الناس منازلهم. ولذلك تأسى واتسى به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فارتفعوا وارتقوا وسادوا وقادوا. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه علم ذلك من رسول الله وتعلم هذا على مائدة رسول الله، فطبقها واقعا عند موته أو قبل موته عندما جهد الجيش وضع عليه من سامة، فكلمه عمر والأنصار وكل من يأتي أبي بكر رضي الله عنه يقولون تجعل هذا الشاب الحدث هو الأمير على هذا الجيش. أبو بكر ماذا يقول؟ يقول عرف زنته رسول الله، عرف مقداره رسول الله، ألا أعرف له مقداره؟ والله لا أضعن أحدا مكانه، هو خليق بهذه الإمارة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند مرض موته استخلف عمر، جاء عثمان ولا يبقى الناس أشياءهم عملا بقول الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتبع الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون، يريدون الرفع لهم ويخفضون الآخرين. نعوذ بالله ما منا من أحد إلا ويفعل ذلك، نسأل الله جل وعلا أن يعافينا من هذا الداء الخبيث. وأيضا يعملون بقول الله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم. جاء عثمان وأبو بكر يموت سيكتب، جاءت إخفاء أبو بكر، فلما أفيقه قال أبو بكر ماذا كتبت؟ أكتبت أنت؟ يعني كتبت أنت الخليفة؟ قال لا كتبت عمر. قال لو كتبت أنت لكنت بها خليق، يعني كنت لها مستحقا، لكن أحق منك من عمر. فجاء الناس يدجون قالوا يا أبا بكر تضع علينا هذا الشديد الغليظ وأنت تعلم غلظته. فقال لو سألني ربي لأقولن له وضعت عليهم أتقاهم وأورعهم وأصدقهم. وهذا الذي حدث، وذلك كل الفتوحات في عصر عمر كلها في صدر أبي بكر رضي الله عنه في ميزان أبي بكر. وقال عمر نفسه ليتني شعر في صدر أبي بكر رضي الله عنه. يعرفون الناس منازلهم. وهذا عمر الخطاب مرارا ما قلت ذلك يعظم بلالا فوق الجميع عندما وقف أبو سفيان ووقف صهيب بن عمرو يريدون الدخول والاستئذان على عمر وهو يأبى عليه. لما علم بقدوم بلال أذن له فدخل، فقال أبو سفيان يدخل هذا العبد الأسود وأنا وأنت في الخارج؟ فقال سهيل الأفقه قال سبق إلى ربه فسبق الله به، يعني قدمه الله علينا وتقدم من الله قبلنا. وأراد عمر أن يظهر الحفاوة ويظهر المكانة العالية السامقة لبلال أدخل أبا سفيان وأدخل سهيل، ثم قام من مجلسه وقال لبلال ها هنا يا بلال، يعني في مجلس عمر ها هنا يا بلال، ثم قال بلال سيدنا وأعتقه سيدنا، يبين مكانة بلال رضي الله عنه. ولو تكلمنا في هذه المسألة وبينا ماذا فعل الخلفاء الراشدون بهذا الأصل الأصيل وكيف ارتفعت الأمة بهذا الأصل الأصيل لأطلنا، لكن هذه إشارة لغيره. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية جواز المدح في الوجه، هذه تحتاج أيضا لإجابة عن إشكال آخر سأشكل عليكم فيه. إذا عندكم إشكالان، يجوز المدح في الوجه بنون تؤخر، هي واضحة، لكن هناك جزء آخر يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح القوم في وجوههم، قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، يعني أنتم موفقون مسددون في الدنيا والآخرة، خزايا ولا ندامة، الخير العاجل والخير الآجل، خير في الدنيا وأيضا في الآخرة لا تندمون على أفعالكم. هذا مدح في الوجه، فإذا يجوز المدح في الوجه. لكن يشكل علينا إشكال عظيم جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احصوا في وجه المدحين التراب، ونهى عن المدح وقال ولا تزكوا انفسكم، يعني باب اولى انت لا تزكي من امامك. فكيف لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر، قال واني ارجو ان تكون منهم، يعني تفتح لك ابواب الجنه الثمانيه، ومدح ابي بكر قال ارجو ان تكون منهم في وجهي، ومدح عثمان قال الا تستحي من عبد تستحي منه الملائكه، وجعلوها مع الاشكال الثاني. الفائده الثالثه وجوب تبليغ الدعوه الى الله، فمن تعلم حرفا واستطاع أن يبلغه فلم يبلغه فهو آثم عند ربه جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وهذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فبلغوا عن من وراءكم، في رواقل من ورائكم، يعني بلغوا من تقابلونه بما تعلمتوه مني. وجوب التبليغ قل هذه سبيلي، وأيضا فيها الإشارة على أنه لا يبلغ إلا من تعلم، لا أن يذهب يبلغ ولم يتعلم. قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الفائدة الثالثة، ونكتفي بذلك لأن في فوائد كثيرة جدا نأخذها مع كمالة الحديث الأسبوع القادم إن شاء الله. يبقى لنا إشكالان، الحل والإجابة عندكم. الإشكال الأول هو أربعة، قال أمركم بأربعة وذكر الخمسة. محمد طب كيف تجيب عن هو قال أمركم بأربع؟ ممكن تكون إجابة يعني كأنه ذكر الأربع، والأفضل من ذلك نقول هو أمرهم بأربع، قال أمركم بأربع، فلما ذكر الأربع زادهم حسنا بإيش؟ بالخامس. نعم. لا ما تفصيل بعد إجمال يقول أربع ويجيب بقى شهادة أن لا إله إلا الله، ده تفصيل وإقام الصلاة الأربع، إيش الأربع؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لكن مش نقصان عدد ولا زيادة عدد. طيب ما أتى بخمسة ما أتى بأربعة، هو ممكن يجاب إجابة ثانية أن قول السلام تؤدوا الخمس من المغنم تدخل في إيتاء الزكاة، لا تأتي نعم هي خاصة على عامل، هي تدخل في إيتاء الزكاة أو تكون لازمة لإيتاء الزكاة. طب الإجابة الثانية، احصوا في وجوه المدحين التراب، ومع ذلك يمدح الإنسان أبا بكر، يمدح الوفد يعني إذا وجدت رجلا شيخا وقورا عظيما أحد يقول أنت ما رأيت أتقى منك ولا أورع منك ولا أجمل منك ولا أحسن منك، تجوز له ذلك لأنه أرقى منك من جهة؟ لا، من قال ذلك؟ اترك الفائدة، ما أحد يترك المسألة ليست بالفائدة. انتهيت، جزاك الله خير. الرسول لا يمدح الا واحد، قد مدح ابو بكر عمر، ابو بكر مدح عمر الثامن جبريل في الخلق ضايق، وحدث من ذلك انت تقول لي نعم لابد تنسبها لله الذي فعلها، لكن هذه ليست الاجابه الوافيه. جيد احسنت. جيد، ليأتس به او يؤتس به او يتأسى به الناس. احسنت، هذا التقييد الصحيح، ان التأصيل العام حرام المدح، ثم نخصص منه حالات، هذه الحالات التي دار الكلام عليها كما قال الأخ الكريم أنه يجوز أن تمدح شخصا تعلم أنه لا يفتن بمدحك، أنه التزكية، ليش التزكية ممنوعة؟ لأنه ممكن الإنسان يفتن فيدخل في قلبه العجب فيتكبر بعد ذلك والعياذ بالله ويتدلل على ربه بطاعاته، فنقول أنت كده أتيت بوسيلة لهدم إيمان هذا العبد، فلا يجوز لك أن تزكيه. والأمر الثاني، إذا قلنا إذا انتفى العجب وانتفى الأمر وإظهارك تزكية له لإظهار مكانته حتى الناس يرجعون إليه مثلا أو ينزلوه منزلته، أيضا هذا من باب الأوامر الشرعية لابد أن يعمل بها. إذن التقصير العام المدح في الوجه حرام، لما؟ لأنه وسيلة إلى دخول العجب في القلب. فإذا تأكد المرء، وهذه عديدة إلى بعد من أظهر الله فضله، وإذا تأكد المرء أن الممدوح لا يفتن بهذا له أن يمدحه، لا سيما إذا أظهر فضله أمام الناس. ثلاثة من اليمين سامحني، ماشي تفضل. تفضل. الذين امنوا وعملوا الصالحات، نحن لسنا بصدد رد عليهم تفصيلا، اتينا فيها اجمالا. نعم صدر. العلاقه بالايمان والاسلام اذا اجتمع افترق، اذا اجتمع في الذكر يعني جاء الايمان والاسلام، هيكون الايمان معناه الاعمال القلبيه، التوكل الخوف الرجاء، حاضر هديك بالدليل، التوكل الانابه الخوف الرجاء الاعمال القلبيه، والاسلام الاعمال الظاهره صلاه صوم حج جهاد، هذا ايش؟ هذا اذا اجتمع في الذكر. قال الله تعالى قالت الاعراب امنوا كن لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ولما يدخل الايمان في قلوبكم. هناك رواية وإن كان فيها في كلام في إسنادها والراجح أنها يعني تصحح الإسلام علانية والإيمان في القلب. مفهوم؟ طيب. وإذا افترق اجتمع يعني لو افترق بالذكر لو ذكرت الإسلام وحده يدخل تحت الإيمان والدين كله. جاء يعلمكم أمر دينكم إن الدين عند الله الإسلام. ولو ذكر الإيمان وحده يدخل معه الإسلام. أمركم بالإيمان بالله وحده إقامة الصلاة وإداء الزكاة وصوم رمضان. ظهرت؟ أحسن الله عليك. نعم. بالنسبة لل وأنت مأموم يعني خطيب الجمعة مثلا خطيب الجمعة لو لو لو نسي آية أو أخطأ في آية لك أن ترد إنه قد ورد عن الصحابة ردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم أنتم هكذا إيه دخلتم في اللغو. اللغو هذا في أمر آخر. وذلك دخل الرجل قال يا رسول الله جعل العيال صح والجدب والقحط أصابنا استسقي لنا. وأيضا لما قال جاء دخل من نسيت اسمه سليك الغطفاني جلس فقال له سلم صليت قال لا قال قم فاركع ركعتين وهو قال لا يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا ورد عن عمر انه خطب في الناس فقال اطيعوني ما اطعت الله فيكم فان اعوججت فقوموني فقام سلمان ان صحت رواه فقال والله ان اعوججت فقومناك بسيوف فينا قال الحمد لله الذي جعل في امه محمد نفع ذلك. الغرض المقصود انه يجوز للمأموم ان يرد الخطيب لكن اذا كان الخطيب هو لا يعرف شيئا بدين الله وممكن اصلا ياتي بقى عليه ممكن ينزل المنبر يضربه فلولا الاخ اذا علم ان هو ما يبقى في دين الله شيئا يسكت ما يرد عليه لكن الاصل يباح له ان يرد. نعم. وجود الرويبر ما اكثر الرويبر ما فهمت سؤالك. صورة لابد العالم لو جلس الرويبضة يتكلم العالم صح له خطوة ويوقفه يعني هو يعلم يقينا انه يجب الصورة وجوبا لابد ينسحب وجوبا لابد ان يرحم. نعم هذا هو احسنت. طيب انتهي سبحانك اللهم ناس سؤالك انت اهم صح. لا انا اقول علمي فاذا تعلمه وغلب ظنه ان هو اتقن هذا العلم فيبلغه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغه عني ولو ايه نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها او قال فحفظها فوعاها فاداها كما سمعها دلاله ان هو اتقن هذه المساله. ولذلك نحن نقول مش اي احد يبلغ ومش اي احد يامر عنها لابد يكون متقن للمساله التي تتكلم فيها. إذا كنت أنت تقلد إماما وعلمت أنه رجح مسألة فتكلم بالرجحان عند هذا الإمام ناقلا فقط ولست منكرا ناقلا فقط. يعني مثلا علمت أن الشيخ الألباني يقول الشرب قائما حرام وأنت ما تعرف قول غير الشيخ الألباني فتأتي وجدت رجل بيشرب قائما تروح تذهب إلى تقول سمعت الشيخ الألباني تعرف الشيخ الألباني جبل الحفظ الشيخ الألباني المحدث محدث الشام قال الشرب حرام وتمشي سمع لك ما سمعك تمشي. ليش؟ لأن السلام قال كذا وكذا تقول تسمع الدليل يعني أو تعرف الدليل ما تعرف يبقى تسكت ما لا تنكر ولا تأمر ولا تفعل. آسف يعني المسألة مقيدة بإيش؟ بعلم الدليل إنه قال بلغه عني من وراك. الواجب عليك أن تكون طالبا مجدا متقنا تميز بين أقوال أهل العلم ده الواجب عليك الآن لأنه عز في الزمان طلبة العلم المتقنين فواجب عليك أنك تشتد همتك لا سيما وان علماءنا قالوا بان من دخل طريق الطلب اصبح واجبا عليه لا يجوز له ان يرجع لو رجع آثما يعني اصبح فرض عين ان كان العلم فرض كفايه لكن من دخل في خط الطلب فتراجع فقد آثم لان ده فرض عين عليه تخاذل عنه. فاذا انت كنت في المضمار فجد في السيف. طيب ما حدث الجد انك تجد في السيف؟ تقول تنظر الى من هو اتقن منك علما فتساله عن الخلاف وما الراجح فاذا بين لك الراجح احفظ الراجح كله ما الدليل فيقول لك الدليل كذا فتحفظ الراجح بدليله فتنقل الراجح بالدليل. بقت متلطمة الآن ليه؟ يقول لك اختلاف أمتي رحمة، خد باللي انت عايزه. اما هو ده اللي حصل، عايشين احنا في معان لا يعلم به الا ربنا. هذه الكلمة معناها هب من التين، معناها بلوغ للزندقة. الآن ابن حزم يقول من السنة الزواج بتسعة، طيب، وأيضا ابن حزم يقول بجواز الغناء وآلات المعازف والفن والفن الهادف، أهم حاجة يكون هادف، تخيل الفن الهادف. يقول مثلا بآلات الغناء، يقول بالغناء حلال. أبو حنيفة يقول المرأة اللي أنت تستأجرها يجوز أنك تنكحها، تطأها، تعاملها معاملة الأمل. وأيضا يقول لو أنت ذهبت إلى بلاد الكفر لك أن تتعامل معهم بالربا، خلاص؟ الإمام مالك يقول ليك أنك تأكل القرد والفيل والأسد زي ما أنت عايز، مش مشكلة عندك. خلاص؟ الشافعي أيضا يعني يقول بأن اللي يعطي هبة له أنه يرجع فيها. وأحمد رحمكم الله، نداع أحمد عشان إيه؟ ما ده أحسن الإمام الطبري ضربوه بالطوب. فالمهم الغرض المقصود تأتي إلى كل عالم من العلماء فتأخذ من عنده ما إيه؟ ما سقط، ماشي؟ وذات عاملها الطبل وتقول اختلاف أمتي رحمة. الحمد لله، ده في ساعة كبيرة أخذ بأي واحد يعجبني، اي واحد يعجبك بقى تخش في الغناء، وكله هيجري على ابن حزم في التسعة. او تسعة، تسعة سنة، فهو تزوج تسعة مثلا، لان هو قال ان السنة تزوج تسعة. وايضا كثير من الناس في هذه العصور الان بآلات الطرب والمعازف عايشين فيها، وحفل تكريم مش عارف مين، انا عدوهم بهذا العد. الغرض المقصود يبقى لو اختلاف امتي رحمة ضاعت الامة. الصحيح الرارح ان الحق عند الله لا يتعدد، والدليل احفظوه واكتبوه على صدوركم. الدليل قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى إذن هو حق أو ضلال، فيمكن أن يتعدد الحق. هذا من الكتاب. أما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب، أصاب مرتين، ولا قال فأصاب فله أجر، أو أخطأ فله أجر، فجعل مصيب وجعل إيش مخطئ، إذا أن الحق لا يتعدد عند الله لا في علاه. ولسنا بصدد تفسير مسألة صلاة العصر، إنه ممكن يشكلون بها، وهي ليست بإشكال بل حلها سهل. الغرض المقصود أن الحق عند الله واحد لا يتعدد، فصعب أنك تقول اختلاف أمتي رحمة، لكن قل الاختلاف الذي جاء معتبرا. يعني إيش معتبرا؟ يعني الكل دليله. إذا جاء معتبرا لا إنكار فيه، لا إنكار في الاختلاف المعتبر. يعني أنت مثلا تقول الشرب قائما حرام، قال الألباني ذلك، ثم تقول الجمهور يقولون لا الشرب قائما ليس بحرام ده مكروه. هنا لهم دليل وهنا لهم دليل، لا إنكار، لكن في مناصحة، تناصح وتناظر ولا تنكر، لا إنكار في الخلاف الذي جاء معتبرا، مفهوم؟ فيبقى أنت أصلا في المسألة دي اللي هي مسألة الاختلاف السايحة دي مالكش أنك تاخد باللي يعجبك. أنت لابد أولا تختار المفتي المتقن في الطلب. لذلك احنا نقول خلاص هي المسألة ضاعت، ماتوا مع الذين، ماتت مع الذين ماتوا، لأن من الأصل من أصل الدين أن من الأدب أن من كان في دويرة على علم وعلم بمن هو أعلم منه ألا ينطق بوجوده وأن يكفيه هو المؤونة ويحيل عليه. ولذلك كان العز بن عبد السلام لما أتى الوزير وقال له في بيتك لا تفتي، فأخذ الوزير السجادة هذه اللي كان يصلي عليها، شوف انظر الرجل ورعه، قال هذه هدية لك، الحمد لله، والله ما هنا الشاهد، والله ما تصدرت للفتوى إلا أني علمت أنها علي فرض عين. يعني ما في أحد أعلم من عز بن عبد السلام في مكانه، فلذلك بقى فرض عين هو اللي يفتي. فأنا نقول طلبة العلم في طلبة علم كثير لكنهم نقلة، ليسوا بمميزين، ما عندهمش الآلة اللي ممكن يرجحوا. فالمفروض هو وجوبا عليه دينا أن يقول أتقن مني فلان، فيحيل على من هو أتقن منه، لكن إن استعتد هو تقدم حسابه عند ربه، ده من الأدب. فطالما هي ماتت فلابد للإنسان أن يكون عاقلا رصينا ينظر في طلبة العلم فيميز المتقن منهم من غير المتقن، فيسأل المتقن وهو عند ربه مسؤول في اختياره لا مسؤول عن الفتوى التي يعمل بها. كلامي مفهوم؟ ما انا بعمل ايه كل ده؟ هو كيفيه اختار ان هو يجلس؟ اكيد هيسمع، هيسمع ويشوف الحق عليه نور، هيسمع ويعرف من يميز، من ياتي بالدليلين وياتي بالرارح والمرجوح ويبين دليل هذا حديثيا وفقهيا واصوليا، ويبين الثاني نفس الامر، هيعرف، هيعرف. فان لم يعرف يسال الثقات الاتقياء الذين يدلونه على المخطئ، فإن فعل ذلك وأخطأ الرمية فله عند الله الأجر. استفت قلبك هذه مخصوصة ليست عامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، يعني إيش بقى؟ حدث أنك وجدت سين ساقي ناقي ورع طالب علم مدخل، سي صاد ساقي ناقي ورع طالب علم مدخل، نون نفس الأمر، عين نفس الأمر، فاختلفت الأقوال أمامك ولا تميز بين هؤلاء المفتيين، فلك أن تقول استفت قلبي أخذ بقول من فيه، فهم؟ لكن إذا أفت لك رجل متقن علميا وأفت لك رجل داعي لا يعرف عن العلم شيئا، ما هو إلا واعظ قصاص، هتستفت قلبك؟ أنت قلبك اسود لو تستفتيه. مشيخ منت عمال تجلس، احنا الآن عمالين نجلس نتكلم على ابن عيينة بإسناده والأعمش وابن مهران، زي ما كان دكتور أيمن الله يكرمه يقول أنتم تتكلموا في سلاسل، فاهم؟ انت جالس مع ناس تتكلم في المسائل العلميه ويقولون هذا له اصل وتقعيده كذا وخلافه كذا واختلف العلماء، وجلست في مجلس ثاني قال لك شوف بسم الله دخل الرجل الكبير فبكى الرجل الصغير فقامت المراه عملت كذا، وعمال يقص لك قصص للنهار ما انتش عارف القصه الاولى من الثانيه وهي صحيحه ولا ضعيفه، قصة اكيد المجلس هذا هيظهر لك الفرق بينه وبين المجلس هذا صحيح ولا لا، هتعرف ان هذا يقص القصص والاخر يعلم الناس، فعلمت ان القصاص له في القصص، فلا تسألوا عن العلم سألوا عن القصة، قل له البنت دي ماتت امتى ولا جوزت ولا ما جوزتش ماشي، لكن وما تأتيش لصاحب العلم تقول له تعال قول لي عملوا ايه لما دخلوا وشافوه شافوا بعض وبتاع، لا اسألوا عن العلم، فاهمني؟ فالمجالس مفرقة امامك، المجلس الذي تدرس فيه العلم بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم دون القصص هتعلم، وطبعا المسألة مش على الديمومة، لما تلاقي دايدا المجالس كلها قصص تعرف ان ده قصاص وعار يركب جزال خير يعمل لدين الله يضرب بسهم داعي الى الله، ومن احسن دينا ممن يدعو الى الله، لكن الثاني طالب علم عالم يؤتي لك بقال الله قال رسول ويأتيك بالعلم ونوادره فتعرف تفرق بين الاثنين، فاذا عندما تسأل انت مسؤول امام ربك ستذهب للقصص ولا ستذهب للعلم كده انكشفت وانجلت الحمد لله الله اكبر، الرجل هذا اتى الله انا قلت اهل العراق وده مذهب الكوفيين المصريين دي منين؟ ناس ليسوا بالهينين الله يحفظهم ويحفظ البلاد المسلمين من كل سوء، فشوف صح هو يقول ماذا يقول؟ يقول اطلب العلم ياتيك التدريس، يعني لو طلبت العلم خلاص انتهى الموضوع هتعرف، ولذلك انا اعرف اخوه كانوا لا يجلسون الا في مجالس الوعظ والتذكير ما يستطيعون يجلسون في غيره، فلما اعتادوا على مجالس العلم الاذن اصبحت تتعب من مجالس الوعظ، يقول طب يا رجل ما تخلص القصه دي الله يكرمك جيب لنا حديث واحد طيب نعرفه، نعرف الحديث ده سنده موصول ولا منقطع ولا معضل ولا ايه؟ لا طبعا هذا يرد على اللي هو كل ليل ونهار يقول العلم علم ايه وبتاع ايه؟ ما خسرك السلفيين دول فيهم وعارفهم ويسب في السلفيين ليل ونهار، الله المستعان، نسال الله جل وعلا ان يعلمنا وان يرفعنا بهذا العلم وينفعنا به ويجعلنا نعمل به اخلاصا لوجهه الكريم، اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عما خير.